الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، ومع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وهذا هو اللقاء الثاني بإذن الله جل وعلا مع المخالفات القولية والفعلية في السجود. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا عندما سردنا الخطأ التاسع، وهو افتراش الذراعين وضم الإبطين. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نبتدئ لقاءنا مع الخطأ العاشر، وهو الاعتقاد بأن المرأة تضم نفسها في حال السجود ولا تجافي العضدين عن الجنبين كالرجل. قلنا قبل ذلك عندما عرضنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما تكلمنا أيضا عن الأخطاء في السجود، تكلمنا وقلنا أنه من الأخطاء أن الإنسان وهو ساجد يضم العضدين حذو المنكبين أو بالقرب من جنبيه، وكنا العضد هو الذي يقع ما بين المرفق وما بين الكتف. استرجاعا سريعا، لأن دي مسائل مهمة لازم نأصلها. ليه؟ علشان احنا بنحتاجها في بعض المسائل زي الوضوء وغيره. فلما نيجي نقول المرفق يبقى مفهوم ايه هو المرفق، لما نيجي نقول الكعب يبقى مفهوم ايه هو الكعب، لان احنا بنسمي المرفق كوع وبنسمي الكعب بيز الرجل، وده من الاخطاء ان احنا بنسمي الاشياء بغير اسمها. فقلنا ان ذراع الانسان، الذراع في بدايته الاصابع، اول الاصابع اسمها ايه؟ طرف الاصابع ده اسمها ايه؟ الانامل. اسمها ايه؟ الانامل. هتقول لي طب وانا استفاد ايه بكلمه الانامل؟ اقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان انت تسبح على الانامل. ليه؟ فانهن مستنطقات يوم القيامه، يعني هتيجي تنطق وتشهد لك ان انت كنت بتسبح عليها. ما قالش بقى لا سبح على سبحه ولا على حصى ولا على الفيه ولا على سبحه بعداد زي ما بيعمل كتير من الصوفيه وغيرهم، لا، قال لك ايه؟ تسبح على التسبيح على الانامل. فانت تقول ايه هي الانامل دي؟ يعني اجيب نملة سبح عليه؟ لا، الانامل يعني طرف الاصبع. فيبقى التسبيح مش زي ما كتير من الناس بتبقى عارفة ان هو الصباع بتاعه متكون من ثلاث عقلات، تلاقيه بيسبح على الثلاث عقلات كده على كل صباع. لا، لان التسبيح فين؟ السنة قالت فين؟ على الانامل. فين الانامل؟ اللي هي مقدمة الاصابع. يبقى التسبيح قدام. وصلت؟ يبقى ده اول، ده احنا لسه ما اتكلمناش على الذراع، لسه بنبدا بنقول الانامل. فالانامل يبقى التسبيح فين؟ على الانامل. طيب يبقى الذراع اوله الانامل، بعدين ادي الصوابع اهي، بعدين بطن الكف، والناحيه الثانيه ظهر الكف. المفصل بقى اللي بيربط الكف بالعظمه بتاعه الايد دي اسمها ساعد. عظمه الايه؟ عظمه الساعد. اللي بيربط بقى الكف بعظمه الساعد دي مفصل اهو، مفصل. المفصل ده فيه عظمه طالعه اهي اسمها الكوع. شفت بقى احنا بنقول الكوع فين والكوع تاني فين؟ ما احنا بنقول الكوع ورا. لا، مش الكوع اللي فوق ده، الكوع اللي هو ده اللي هي العظمه اللي طالعه دي، ده الايه؟ الكوع. وبعدين لما تضم صباعك كده، صباعك الابهام، وتضم وتعمل ايدك قبضه كده، العظمه دي اسمها البوع، والعظمه دي اسمها الكرسوع. عشان كده كان شيوخ الازهر لما يجي طالب ما هوش فاهم حاجه يقوم يقول له، او يجي مثلا يعمل نفسه ان هو ابو العريف، او يسبق شيخه في ان هو، وده من الغلط، اتكلمنا عنها قبل كده في اداب طالب العلم، ان يبقى مثلا واحد بيسال الشيخ بتاعك سؤال حتى لو انت عارف الاجابه. عرفتها؟ ما انت عرفتها منين؟ اتولدت عارفها؟ ما انت برضه تعلمتها منه او من غيره. فيجي واحد يسال الشيخ في حضورك، تفاجئ تلاقيك انت اللي بتجاوب قبل الشيخ ما يجاوب. ده سوء ادب، ده سوء ادب. فكان الشيخ الازهر يعملوا ايه زمان للطلبه؟ يقول له ايه؟ اسكت، ده انت ما انتش عارف كوعك من بوعك من كرسوعك. ما فاهم؟ فهمني؟ المهم عرفنا ايه هو الكوع والبوع والكرسوع. بعد كده عندنا عظمه الساعد. عظمه الساعد دي مرتبطه بعظمه فوق ثانيه اللي هي فيها العضلات اللي واصله للكتف. العظمه اللي فوق ديت خالص اللي فيها العضلات دي اللي عند الكتف دي اسمها العضد. اسمها ايه؟ العضد. العضد ديت عشان ترتبط بعظمة الساعد دي من مفصل دوت اسمه ها اللي احنا بنسميه الكوع بقى ما اسموش الكوع اسمه المرفق اسمه الايه المرفق وده اللي وردت فيه الآية في القرآن الكريم واغسلوا أيديكم إلى المرافق معايا يبقى عرفت ليه أنا بكلمك على الأسماء عشان لما تيجي تقرأ تبقى فاهم تفهم يعني مرافق فين يعني معناها دي لأن ما قالش اغسلوا أيديكم إلى الكعان لا ده قال إلى المرافق وقال برضو أرجلكم إلى الكعبين الكعبين اللي هما فين مش زي ما احنا فاكرين برضو الكعب اللي هو أسفل القدم لا الكعب اللي هو العظمتين العظمتان الناتئتان على جنبي الرجل من عند مفصل الرجل معايا فدول اسمهم ايه اللي احنا بنسميهم بز الرجل اللي هي العظمه اللي طلعت لبره دي برزت لبره فهو دي اسمها دول اسمهم الكعبين يبقى لما تغسل رجلك في الوضوء الميه توصل للكعبين دول وتعديهم بحاجه بسيطه لو عديت اكتر ده بقى نور ليك انت يوم القيامه غرا محجلين فده من التحجيل يبقى اذا نعود لموضوعنا بقى عشان نوصل مساله الخطا احنا اصلنا المساله دي عشان نبدا نتكلم عن الخطا اللي بنتكلم فيه دلوقتي ان الرجل في الاصل انه لما يجي يصلي يبقى ما بيضمش الايه العضد عرفنا بقى العضد اللي هو فين اللي هي العظمه اللي عند الكتف اللي فيها العضلات دي ما تضمهاش لكتف ما تضمهاش لجنبك ما تضمهاش لايه لجنبك وانت بتصلي امال تبقى ايه مباعد مجافي يقول لك فلان مجافي فلان او بيعامله بجفاء يعني ايه بجفاء يعني ببعد بعاد عن بعض فتجافي العضد عن جنبك يعني تبعده بعض الناس يقول لك لا يبقى المرأة ما تشتركش مع الرجل في المسألة دي الرجل هو بيصلي وهو ساجد يبقى رفع ايديه كده على الارض ويبقى ما بين يعني تبقى ما بين العضد وما بين كتفه مسافة بحيث ان لو عدت وده وصف النبي صلى الله عليه وسلم في السجود بحيث ان لو عدت بهيمة صغيرة قطة صغيرة معز صغيرة من تحت ايدي تعدي صلى الله عليه وسلم فده انت تعمل كده ده من السنة معايا ولا مش معايا الخطأ بقى انك انت تلزق العضدين في الجنبين طب افرض يا شيخ ده انا مش دلوقتي مش بصلي لوحدي ولا بصلي امام عشان اوسع ايديا كده لا ده انا بصلي دلوقتي في الصف في الصلاة نقول لك ايوه ما ينفعش تعمل كده عشان ما تضايقش اللي على يمينك ولا على يسارك معايا فتعمل ايه وبلاش نقول على شمالك ليه بقى ما نقولش على شمالك لان الشمال عياذا بالله ما ذكرت على ما اذكر يعني وعلى ما اعتقد ما ذكرت في القرآن الا في اصحاب الشمال فاحنا نقول ايه يسار نقول يمين ويسار يسار ليه ان شاء الله من اليسر يعني فالمقصود يبقى انت وانت ساجد لما تكون في الصف في الزحام مش هينفع تجافي بين ايه بالطريقة اللي ممكن تعدي بهمة صغيرة من تحت ايه من تحت ايدك امال تعمل ايه ايوه هتضم ايديك طبعا الكفين على الارض جنب وجهك ولكن المرفقين بالعضد يبقى بعيد عن كتفك يبقى بعيد عن جنبك يبقى بعيد عن ايه بحيث ما تضايقش اللي جنبك اللي على يمينك ولا على يسارك وفي نفس الوقت في نفس الوقت ما تبقاش خالفت السنه وما تبقاش انت وقعت في الخطا اللي بنتكلم عنه دوت فالخطا اللي بنتكلم عنه بقى دلوقتي تحديدا ايه هو ان بعض الناس يقول لك لا المراه بقى ما تعملش زي الرجل كده ما تعملش ايه يعني ما ترفعش ايديها ترفعش المرفق كده يقول لك لا ده تضم ايديها لجنبها قلنا له ليه قال لك عشان تستر عشان من الستر نقول له لا ده من الخطأ بقى الكلام ده لان من الناس اللي بيعتقد ان المرأة لها هيئة خاصة في صلاتها بتختلف تماما عن تلك الهيئة التي يكون عليها الرجل حال الصلاة واعطوا لذلك مثالا بان المرأة لابد ان تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي يعني في الوقت اللي الرجل فيه يجافي عن عضديه وعن جنبيه عن جنبيه قالوا لا المرأة في الوقت دوت تبقى عكس الايه عكس الرجل كما في حال الركوع والسجود يشرع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين في حال الركوع والسجود يشرع للرجل المجافاة عن العضدين والجنبين، وفي حال السجود مجافاة العضدين عن الجنبين والفخذين عن الساقين. يعني ما تبقاش وانت ساجد فخدك ها لازق في ايه؟ في الساق. ركز بقى معايا، هو ايه الساق دي اصلا؟ وهنشرح برضو الرجل. الرجل من تحت خالص في ايه؟ عندك الاصابع، عندك ايه؟ الاصابع. الاصابع دي من تحت، من تحت كده كل رجلك من تحت، ده اسمه ايه؟ باطن القدم. انا ما قلتش باطن الرجل، ده كل دي كلها على بعضها اسمها رجل، انما اللي تحت دي بس اسمها قدم. وفوق بقى ظهر القدم. هتقول لي ده يفيد في ايه؟ اقول لك لان برضو في مسألة ان بعض الناس بيقول ان المرأة يجب ان هي ها يجب ان هي ترتدي جورب او شيء تداري به ظهور القدمين في الصلاة، فعشان كده بشرح لك بقول لك ان ده اسمه ايه؟ ظهر القدم. وبعدين المفصل، مفصل القدم اللي هو عنده بقى مين؟ العظمتين اللي هما اللي اسمهم الكعب. الله، هما العظمتين دول اسمهم الكعب، امال اللي تحت دوت اسمه ايه اللي ورا الرجل من ورا ده؟ ده اسمه العقب. النبي صلى الله عليه وسلم راى ناس من الصحابه استعجلوا في غزوه من الغزوات في الوضوء، فما توضاش كويس، فلقى على رجله جزء كموضع الدرهم يلمع في الشمس، معناه انه ما جاش عليه ميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى بعلو صوته وقال: ويل للاعقاب من النار. فيبقى دي اسمها ايه؟ العقب. بعدين تطلع لفوق، دي اسمها عظمه ايه؟ الساق. دي عظمه الايه؟ الساق. وفوق بقى في ايه؟ الركبه، وبعدين الفخذ. الفخذ، عظمه الايه؟ الفخذ. فانت وانت ساجد برضو ما تخليش عظمه الفخذ دي تلمس بطنك، تقربش نفسك كده وتبقى عامل زي الانفد، فاهم ازاي؟ في الصلاه. وفي نفس الوقت ما تفردش ظهرك قوي وتبقى عامل زي ظهر اقول زي ظهر الحمير. ما الحمار بيبقى ظهره ايه؟ الحمار بيبقى ظهره منبسط، فاهمني؟ والبهائم. فربنا سبحانه وتعالى بيخليك يا مسلم في عزة ولا تتشبه بأي شيء ايه؟ يحقر من شأنك. اما الكفار والغافلين، الغافلين ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم: اولئك كالانعام بل هم اضل. يعني مش انعام بس، لا ده اكتر، فاهم ازاي؟ مع الاعتذار طبعا للانعام. ايوه، قال عنهم وتكلمنا في اللقاء الماضي عن اللي بيبقى مثلا عارف الدين وما بيعملش بيه، او يحمل الدين وما بينفذوش، ضرب لهم ربنا سبحانه وتعالى قال لهم انه ما زي ايه؟ كمثل الحمار يحمل اسفار. واللي كان متدين وترك دينه كمثل الكلب، ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فيبقى من الاخطاء الاعتقاد بان المرأة تضم نفسها في حال السجود، وانها لا تجافي العضدين عن الجنبين كالرجل. ده ايه الكلام ده؟ خطأ. فالمرأة لا تجافي، هما بيقولوا كده بقى، المرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فاذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها. ده كلام مين؟ ده كلام اللي ايه؟ اللي بيقولوا ده احنا بنقول خطأ بقى، وهنقول ليه؟ احنا بنعرض كلامهم الاول. فيقول لك المرأة لا تجافي بل تضم نفسها، فاذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها وفخذيها على ساقيها، واذا ركعت تضم يديها، يعني تبقى كورة، يعني فاهم؟ تبقى داخلة في بعضها. ليه؟ يعني عشان ما يبانش منها اي حاجة. قالوا الدليل على ذلك ان القواعد العامة في الشريعة بتبقى عايزة تستر المرأة، بتنص على ستر المرأة، فان المرأة ينبغي لها الستر، وضمها نفسها هذا يكون اسطر لها مما لو جافت عضديها عن جنبيها، فده هيبين جسمها. هكذا قيل في تعليل المسألة. يعني هما ده كلامهم في تعليل المسألة، وبيبرهنوا على حجتهم دي. طيب الجواب على كده ايه بقى؟ من عدة وجوه مش من وجه واحد. اولا ان هذه علة، يعني ده سبب لا يمكن ان تقاوى، يعني تقام عليه عموم النصوص الدالة على ان المرأة كالرجل في الاحكام، لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. حدد هنا بقى مين، حدد رجال عن النساء ولا عن الكل؟ بس خلص صلوا كما رأيتموني ايه اصلي. فهذا الخطاب عام لجميع المسلمين من الرجال والنساء. انتم بقى من اين لكم التخصيص؟ ومعروف طبعا في الاصول ان الامر لما يجي بصيغه العموم يبقى عام للكل، الا اذا جاءت قرينه تصرفه عن العموم وخصصته لايه، لطرف من الطرفين. يعني ايه نفهم المساله دي؟ على فكره الحديث صلوا كما رايتموني اصلي ده حديث صحيح رواه البخاري. نفهم مساله اللي هي مساله اصول الفقه ديت عشان دي مهمه. نقول مثلا ايه، النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول في حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، خلي بالك بقى معي، يقول ايه؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ده يروح فين؟ تحت ظل عرش الله. طب وافرض بقى جت ست دعاها رجل ذو مال وجمال وقالت اني اخاف الله، تروح فين؟ يعني هتروح فين؟ تحت ظل العرش. الله، طب ما الحديث ما قالش الست خالص، جبتها منين؟ الاصل في المساله العموم، الاصل في المساله العموم. في نفس الحديث برضه، في نفس الحديث في اوله، اول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول امام عادل او حاكم عادل يعني. طيب الحاكم العادل ده، ما خلاص بقى ما الحديث كله يشمل على الرجل والمراه، يبقى هنا معنى كده برضو ان الامام العادل ممكن يكون راجل وممكن يكون امرأة، صح؟ ايوه. لكن هل جه دليل يقيد المسألة على الرجل فقط ويصرف المرأة عنه؟ ايوه، جه حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة، يبقى معنى كده ان المرأة مالها خرجت من المسألة دي. فهمت الحتة دي؟ مفهومة؟ يبقى المرأة ما ينفعش تحكم. يبقى المقصود بالامام العادل هنا ايه؟ انه راجل. لكن المرأة في نفس الوقت ممكن تبقى امام عادل، بس مش بره، في بيتها على اولادها. فهمني؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى نرد عليهم المسألة ديت اول شيء بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث حديث عام، صلوا كما رأيتموني اصلي، وما خصصت فيه رجال عن النساء. ثانيا ينتقد فيما لو صلت وحدها المرأة، لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أنها تصلي في الأصل وحدها في بيتها دون حضرة الرجال، مش أنها تيجي المسجد، لا، ده صلاتها في البيت لوحدها أفضل من صلاتها في المسجد، خلي بالك معايا. وحينئذ يبقى الأصل أن المرأة بتصلي فين؟ الأصل أنها بتصلي فين؟ في بيتها. خلي بالك، تبقى محتاجة منين أن هي تضم نفسها؟ ما هو محدش قدامها ولا حد شايف، يبقى المرأة مش هينفع بقى تبقى بحالين، حال مع الرجال بره وحال جوه البيت مثلا لوحدها، لا، الشريعة جابت قالت لها ايه، الحكم ليكي لوحدك على بعضه. فاهم قصدي ايه؟ يعني الحكم عام، مش في المكان تعملي دوت والمكان ده تعملي، مش هي مش مسألة ان كل مكان تطلع فيه بدور معين. مقصود يعني، انا اقصد اقول لك ان هنا فإذا كانت الأصل في المرأة أنها تصلي لوحدها في بيتها، حينئذ لا حاجة إلى الانضمام، أنها تنضم على نفسها ما دام لا يشهدها الرجال. فده رد تاني. ثالثا أنهم يقولون إنها ترفع يديها، في مواضع الرفع ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، أقرب من التكشف من الإيه؟ من المجافة. ومع ذلك يقولون يسن لها رفع اليدين لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام. يعني بيقولوا إن هي لما تيجي تقول الله أكبر هترفع إيديها. طب بالعقل كده، كل ما ترفع إيديها عند التكبيرات، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الخفض للركوع وتكبيرة الرفع من الركوع والتكبيرة اللي هي بعد الرفع من الركعة الثانية والقيام للركعة الثالثة معايا، فيبقى كده الايه اللي هم الاربع تكبيرات اللي وردوا في السن. طب السؤال ده واتكلمنا عن المسألة دي قبل كده، طب هي دلوقتي لما ترفع ايديها كده الاربع مرات دول، ده يكشف جسمها اكتر ولا لما تبقى سادة وترفع عضديها عن جنبيها، ايهما يكشف جسمها اكتر؟ طبعا رفع ايديها للتكبيرات. فاذا انتوا قلتوا انها ما تبعدش عضدها عن جنبيها في السجود سترا لها، بتقولوا في نفس الوقت ازاي انها ترفع ايديها في التكبيرات؟ كان الاولى تقولوا لا، فيبقى ده دليل ثالث على ان هي برضو تساوي الرجل في مسألة انها ترفع وتجافي عضديها عن جنبيها اثناء الايه، اثناء السجود. اذا فالقول الراجح في المسألة ايه؟ ان المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها في التكبيرات وتجافي يعني تبعد عضديها عن جنبيها في السجود، وتمد الظهر في حال الركوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما اذا ركع استوى ظهره كأنه ولو وضع على ظهره كوب ماء من سكن، يعني لو حطيت شويه ماء كده على ظهره ما يقعوش لا شمال ولا يمين، يفضلوا ايه مستويين مستقرين. عارف ميزان الميه؟ نفس الحكايه صلى الله عليه وسلم. وترفع بطنها عن الفخذين والفخذين عن الساقين في حال السجود، ترفع بطنها عن الفخذين وترفع الفخذين عن الساقين في حال السجود، يعني معناها خلصت المساله كلها زيها زي الرجل. فالاصل اشتراك المكلفين من الرجال والنساء في الاحكام الا ما قام الدليل عليه، مثل الولايه العامه كالاماره، زي ما قلنا ان المراه ما ينفعش ان هي تبقى رئيس جمهوريه، والقضاء ما ينفعش ان الست تبقى قاضي، ده في الشرع، احنا بنتكلم في الشرع، مالكش دعوه بقى باللي بيحصل. الشرع اصلا ان ما ينفعش الست تبقى ايه؟ تبقى قاضي، وما اشبه هذه الامور، فهي خاصه بالرجال، لكن قد تتولى المراه اماره محدوده، كما لو سافرت مع نساء، مسافره مثلا للحج، وصارت اميرتهن في السفر، هي اصبحت الاميره بتاعتهم في الايه؟ في السفر، او كمديره مدرسه بنات، مديره مدرسه بنات وما اشبه ذلك، فدي كلها اماره، بس اماره ايه؟ اماره محدوده، مش الولايه العامه بتاعت الدوله بتاعت شؤون المسلمين، لا، هذا الذي ايه؟ لا يجوز. كما جاء ذلك ايضا في الشرح الممتع على زاد المستقنع بتصرف للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الخطا الحادي عشر، اعتقاد بعضهم انه لا يجوز أن تسأل الله شيئا من الدنيا وأنت ساجد في الصلاة. والصحيح أنه لا بأس أن يدعو الإنسان في الصلاة في السجود بشيء يتعلق بأمور الدنيا وليس بأمور الآخرة فقط، وذلك لأن الدعاء نفسه سواء دعيت شيء للدنيا أو شيء للآخرة، فالدعاء نفسه بذات عبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: الدعاء هو العبادة، ولم يكن الدعاء مخ العبادة. فإذا الدعاء نفسه هو العبادة، ولو كان بأمور الدنيا فهو أيضا عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا الله، هتطلب من مين يعني؟ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وده حديث صحيح رواه الإمام مسلم في كتاب الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمنا أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم وأنتم ساجدون، لأنكم من الله عز وجل قريبون، وده حديث صحيح رواه مسلم أيضا في كتاب الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ما شاء دي بقى يعني براحتك، شاء اي حاجة تدعو بيها، وده برضو حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والانسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الاقبال على الله الا وهو في حال الصلاة، فكيف تقول لا تسأل الله وانت في الصلاة شيئا تحتاجه في امور دنياك؟ هذا امر بعيد جدا. فالاصل انك وانت ساجد قريب من الله عز وجل، يعني ايه قريب من الله؟ يعني قريب من رحمته سبحانه وتعالى، فحري بك ان يستجاب لك دعائك، فساعتها تطلب من ربنا شيء لدينك او شيء لدنياك او شيء لاخرتك، حتى لو هتدعي ربنا انت جعان تقوم تصلي: يا رب انا جعان هات لي اكل. فاهمني؟ شوف عايز اقول، لو الزرار بتاع بتاع القميص بتاعك اتقطع، يا رب انا الزرار بتاع القميص اتقطع. فاهم ازاي؟ يا رب مثلا الاقي ايه، الاقي الخيط، او الاقي الابره اللي هخيط بيها، او الاقي الزرار، او يا رب الجلابيه تتصلح. المهم يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني كل شيء تدعي ربنا سبحانه وتعالى. عندك عربيه، يا رب انا عايز بنزين للعربيه بتاعتي. كل شيء تطلب ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان من امور الدنيا. الخطا اللي 12 كان عندك سؤال؟ اه اتفضل. اه الاصل للمراه انها تصلي في البيت. ايوه ماشي ماشي ماشي. عايز تقول لي مثلا طب دلوقتي في بعض النساء بتحب تيجي المسجد تصلي في المسجد. نقول لك في شروط. النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. الاماء، اماء الله يعني النساء، يعني ما تمنعهمش ان هم يجوا المسجد. فالمراه اذا كانت عايزه تروح المسجد نقول لها روحي من اجل درس العلم، من اجل خطبه جمعه، لان ده علم مش هتعرفي تحصليه في بيتك. انما تروحي المسجد من اجل صلاه الظهر، طب ما صلاه الظهر ينفع تصليها في بيتك، وفي ثوابها في بيتك اكبر من ثوابها في المسجد. فاهمني؟ يبقى تروح المسجد ليه؟ لدروس العلم، تحصيل علم. انما في انما الصلاه تبقى فين؟ تبقى خليها في البيت. طب لو هي خرجت وراحت المسجد مثلا وصلت في المسجد، يعني راحت مش لاجل درس علم، لا من اجل الصلاه، تبقى مذنبه؟ لا مش مذنبه، بس اولى لها انها تصلي في بيتها احسن. عكس الرجل. ولذلك برضو النساء في المسجد في الصلاه تلاقي ان خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. النساء بالعكس، خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. بس الكلام ده امتى؟ برضو بقايد. الكلام ده كان على ايام المسجد اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لان ما كانش فيه حاجز ما بين النساء والرجال. اما لو في مسجد في حاجز ما بين النساء والرجال، يعني النساء مثلا في ستاره بتحجزوا معانا الرجال، او في مثلا مصلى للنساء بعيد عن مصلى الرجال، فدول ما بيختلطوش مع دول. في الحاله دي يبقى اول صف النساء خير من اخر صفوف النساء. طب وصلاه العيد يا شيخ والرجال تختلط؟ تمام. صلاة العيد الرجال والنساء ماشي. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الحائض تروح تحضر صلاة العيد، بس مش تصلي، تروح تقف تشهد الموقف عليه الصلاة والسلام. وواحدة اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله طب ده انا ما عنديش لبس، ما حلتيش الا الجلابية اللي عليا بالعافية. فاهم ازاي؟ قال لها لا، تستلفي جلابية من اختك وتروحي برضو صلاة العيد. يعني معناه ايه؟ لانه وبعدين وانت في صلاه العيد بتمشي من طريق وترجع من طريق تاني، كل ده من اظهار شعائر الاسلام واظهار كثره المسلمين واغاظه اعداء الدين والمشركين. وبرده طبعا احباط الشياطين الانس والجن. يعني الجمعه والعيد ودرس العلم ده من واجب المراه تخرج بيه. اه بس طبعا بعد ايه؟ بعد ما تكون ادت اللي عليها الفرض الاساسي في البيت اللي هو ايه بقى؟ طاعة الزوج. تكون جهزت له كل طلباته وحاجته، مش تقول له لا معلش عن اذنك بقى انا راح ابقى اشوف الدرس العلم، لا العلم ده يبقى وبال عليها مش ليه. طيب يا شيخ. نعم. سمعت حديث للشيخ علي جمعه. ايا كان بلاش اسماء. ماشي. ها. المهم واحده بتشتكي ان جوزها ما بيصليش خالص. أيوة. هي بتصلي وملتزمه بالصلاه. ماشي. هي ملتزمة بالصلاة وجوزها ما بيركعهاش. لحد ما بيزعل معاها ان عشان تجيب له الحاجة عشان يصلي. يعني هو ايه؟ يعني ممكن عايز حاجة وهي كل ما بتصلي بيبقى متضايق منها. هي اشتكت الحتة دي لل ايوه. قال لها ايه بقى؟ قال لها في السؤال ان ده من ربنا ان يهديه وحاولي معاه برضه مرة تانية وبتاع. ان بيزعل معاها ساعات لما بتتاخر عليه مثلا في حاجات او بيصلي، فهي عايزه ان هو يصلي، هي عايزاه اصلا يصلي معاها. مش ما هو اللي هي بتصلي وزوجها ما بيصليش. الاصل ركزوا معايا بس استوعب الموضوع ده. الاصل ان المراه اللي بتصلي مسلم، واللي ما بيصليش وان قال انا مسلم فهو كافر. ده هو زوجها. ركز بقى معايا. فالاصل انه يفرق بينهما، لان ما ينفعش مسلمه تبقى متجوزه غير مسلم. انما ينفع مسلم يتجوز غير مسلم؟ يعني ممكن واحد مسلم يتجوز نصرانيه وهي على نصرانيتها، ويتجوز يهوديه وهي على يهوديتها عادي، فاهمني؟ لكن ما ينفعش ان مسلمه تتزوج غير مسلم. واللي ما بيصليش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عنه ايه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. ده دي روايه. في روايه ثانيه فقد اشرك، في روايه ثالثه فقد اشرك وكفر. خلاص. فاحنا مش معنى كده بقى ان ويحق لها انها تطلب الطلاق منه، ولو ما رضيش الحاكم او ولي الامر يطلقها غصب عنه. خلي بالك ده الاصل. لكن احنا مش نقول لكل واحده زوجك ما بيصليش تقوم يروح ايه طلب الطلاق، لا، حاولي معاه وادعي وحاولي معاه في الهدايه واصبري عليه وربنا يهدي، فاهم ازاي؟ بس في نفس الوقت ما تمتنعيش انت عن صلاتك. لكن لو جيت تصلي سنه وجوزك اللي ما بيصليش ده ندهلك وقال لك هاتي لي كوبايه ميه، اخرجي من صلاه السنه وروحي هاتي له كوبايه. انما لو بيصلي فرض لو اتقلب قرد قدامك ولا ليك دعوه بيه. بس تكون بتصلي في البيت. ايوه، لا في البيت، ما احنا قلنا في الاصل في البيت. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ناجل الاسئله يا جماعه للاخر. المهم اعتقاد بعضهم انه لا يجوز ان تسال الله شيئا من الدنيا وانت ساجد في الصلاه، ده طبعا من الخطا. الخطا الثاني عشر هو سجود المصلي اثناء جلوس الامام. سجود المصلي اثناء جلوس الامام ازاي؟ كثير من المصلين اذا دخل المسجد ووجد الامام جالسا بين السجدتين او جالسا للتشهد، فانه ينزل على الارض ساجدا، مش ينزل يقلد امامه كان لقاه قاعد فينزل يقعد معاه، لا، بينزل يسجد عشان يجيب السجده اللي فاتته يعني، ثم يجلس كما يجلس الامام. وهذا خطا، فالسنه ان يدخل في الصلاه على نفس الوضع والهيئه الذي عليه امامه. سؤال، هل يجوز رفع الراس في السجود؟ خلي بالك بقى، ما دام اتكلمنا على مساله الايه؟ السجود والامام جالس وانت تسجد ولا تقوم ترفع راسك؟ فهنا سؤال مهم جدا بقى، ده عشان فقه الواقع بتاعنا. بنقول هل يجوز رفع الراس في السجود للتحقق من الامر اذا اطال الامام؟ يعني اذا كنت تصلي مأموما فاطال الامام السجود فاطال الامام السجود، او لم تسمع انت تكبير الامام وهو قائم من السجدة، فانت ظننت ان هو لسه لحد دلوقتي ايه؟ ساجد. فهل يجوز لك ان ترفع رأسك لتتحقق من الامر؟ تقوم ترفع رأسك تشوف ايه الموضوع وانت في الصلاة؟ نعم يجوز ذلك للضرورة. ايه الدليل على كده؟ ما ورد عن عبد الله بن شداد عن ابيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا او حسينا رضي الله عنهما، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، يعني حطه على الأرض بعدين ايه كبر للصلاة الله أكبر ودخل في الايه بقى في الصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، يعني هو في الصلاة سجد سجدة فضل مطول فيها. قال أبي، ده مين بقى اللي بيقول؟ عبد الله بن شداد. بيقول بقى ان ابوه قال ايه بقى؟ فرفعت راسي، لان ابوه كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، فبيحكي لي انه فقوله بقى فرفعت راسي واذا الصبي يعني الحسن او الحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت الى سجودي. يعني هو الراجل مأموم فرفع كده بيبص، هو النبي طول ده كله ليه؟ ليكون قام وانا ما سمعتش ولا ما خدتش بقى، بيبص لقى الناس كلها ساجده ولقى النبي ساجد ولقى الحسن او الحسين راكب على ظهر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عمل الراجل راح سجد تاني. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال الناس يا رسول الله انك سجدت بين ظهراني صلاتك سجده اطلتها حتى ظننا انه قد حدث امر او انه يوحى اليك. فقال كل ذلك لم يكن. لم يحدث امر ولم يوحى اليه، ولكن ابني اللي هو الحسن او الحسين ما هو ابن بنته فيعتبر ابنه. فبيقول ايه والمثل البلدي المصري يقول لك عز الولد ولد الولد. فيروح النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ولكن ابني ارتحلني، ارتحلني يعني اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، يعني ركب علي يعني. فكرهت ان اعجله حتى يقضي، يعني مش عايز اقلقه، خليته ايه يفضل قاعد براحته لحد ما يزهق ويبقى ينزل من على ظهري وبعدين ابقى اقوم. صلى الله عليه وسلم. وده حديث صحيح رواه النسائي في كتاب التطبيق، وكلمنا قبل كده يعني ايه التطبيق. ورواه احمد وصححه العلامة الالباني رحمه الله تعالى في الثمر المستطاب. خلي بالك معايا الحديث ده فيه كذا فايدة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول فايدة ان عبد الله بن شداد بيقول قال لي ابي حدثني ابي. كتير من احاديث الصحابة يقول لك حدثني ابي حدثني ابي. يا ترى يا ترى الكلام ده للاب؟ انا بقول الكلام ده لمين؟ للاب. وبقول لي لسه ما بقاش اب قبل ما يبقى اب، يا ترى ممكن في يوم من الايام ابنك يقول حدثني ابي؟ حدثني ابي دي يعني معناها ان انت رجل صالح عندك علم بتعلم ولادك وبتفهمهم الصح من الخطا، فهمني؟ فيوم يعمل ايه يقول حدثني ابي، يعني ابي ابي انا ابويا ربنا يعني يديله الصحه ويجازيه خير. هقول لك حاجه من ضمن اللي كان بيحدثني عنها، كان يقول ايه؟ كان يقول لي يا ابني، دايما كان يقول لي الكلمه دي وما زال بيقولها لاخواتي، يقول له يا ابني التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعلم في الكبر كالنقش على الماء. يعني ايه؟ انت دلوقتي وانت صغير مخك فاضي، الحق خزن فيه معلومات تفيدك، عشان لو جيت كبرت تاخد المعلومات دي زي اللي بينقش على الميه، بعد ما تنقش على الميه خلاص راح النقش، انما اللي بيثبت على الحجر ما بيطلعش. هو بقى ابي برضو كان يحدثني عن جدي رحمة الله عليه، فيقول بقى ان ابوه يقول لي ايه، ابويا قال لي دايما يا ابني حافظ على كل حاجة عندك، كل حاجة لان دي نعمة. فيقول له حديدة مع عدم المحافظة تصدي وتدوب، وورقة مع المحافظة تعيش وتدوم. فهمني؟ يعني اقصد اقول لك ايه، وان كانت امور في امور الدنيا، بس اقصد اقول لك خلي بالك انا عايز يبقى لك بصمة مع اولادك، فهمتني؟ بس بصمة نافعة، مش يطلع الواد يقول حدثني ابي ان مثلا، والله بيسمعها كتير من الناس، يقول مثلا ده انا ابويا كان مصاحبنا يخليني مثلا ان انا يقول لي بص البنت دي بص معرفش ايه، ايه ده ده وبئس الصحوبية. فهمني ازاي؟ والله في في في ناس كده، في ناس كده. واحد يقول لك ايه ده انا ابويا كان يقول لي، والله يقول لي ايه يا ابني لو انت بتدخن ما تدخنش من ورايا، دخن قدامي. دخن قدامي يعني يعني انت اصلا ما عندكش دم البعيد، كمان بتضيع هيبتك، يعني ابنك عامل لك هيبه بتضيعها كمان، يقول لك لا عشان ابقى ديمقراطي. ديمقراطي طب ان شاء الله. وغيره بقى ده في كتير، يعني لسه في قناه من القنوات واحده بتغني، فراح بيقولوا لها مين اللي بيكتب لك الاغاني بتاعتك والحاجات بتاعتك؟ قلت لهم ابويا هو اللي بيختار لي الاغاني اللي انا هغنيها، ونعم. فدي اول حاجه من الحديث اللي هي ايه بقى؟ حدثني ابي، دي اول فايده. فايده ثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي، بيصلي ها بيصلي مع ربنا، ويصلي امام وبالمسلمين، وهو حكم الدولة وهو النبي وهو المسؤول وهو وماش فاضي، ورغم ذلك لما يجي جاي رايح المسجد ياخد معاه الحسن والحسين. ياخده ليه؟ عشان انت تجيب ولادك، عشان لما يشوفوك بتصلي وبيشوفوا ناس بتصلي ويجوا المسجد يتعودوا يجوا ويحبوا الصلاة ويتعلموا الصلاة. بطريقة غير مباشرة، بدل ما تمسكه يا ابني بص الصلاة كذا كذا كذا، ما تعلموش كده، هو بالنظر يشوف يعرف يطبق. دي فايدة. الفايدة التانية ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد وابنه ارتحله، الحسن او الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ما امشي زق، يبقى ده يعلم ان الواحد يبقى حنين مع ايه؟ ابناء، وابناء ابناء ومع الناس عامة. دي حاجة. الحاجة التانية انه اطال في السجود. اطال في السجود يعني معناه ايه؟ ليه؟ هو مش كان ممكن عادي يقوم او يحركه كده او يتحرك بس للقيام هيقوم، هو ساعتها عارف ان ده هيقوم، هيقوم قايم، انما ما عملش كده، ما خلوش ينزل، كأن بيعلمه هو كمان، مش بيعلمنا احنا بس بقى، كأنه بيعلمه، بيعلمه ان دي سجدة وان السجود بنبقى قريبين من ربنا، فنطول قريبين من ربنا ما نبعدش عن ربنا، فهمني؟ فكأنه بيعوده، بيديله رسالة، بيقوله لما تكبر وتصلي يبقى طول في السجود لربك. وغيره كتير الحديث، احنا مش هنقعد مع الحديث برضو. فيها فايدة تانية، يلا ابني ارتحلني ركب علي، يعني معناه ايه؟ ها، معناه ان ممكن انت تلعب مع اولادك وابنك يركب عليك جمل، والنبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، دخل عليه يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فوجد الحسن او الحسين ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بيتمشى بيلعب بيه كده في الايه، بيلعب معاه في البيت، فراح قال ايه ده ازاي، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ان ايه، ان انا بلعب معهم بلعبهم يعني وكده، وان انا الجمل بتاعهم، فراح قال نعم الجمل جملكم، فهمني؟ يبقى السنية يعملوا ايه؟ بيلعبوا ولادهم، هو السنية مش ناس كشري، مفهوم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثلاثاشر، الاقعاء في الصلاة. الاقعاء في الصلاة. في الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه، اللي هو الحديث الحسن الرواه احمد في المسند وحسنه العلامة الالباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب والترهيب، عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال عن بعض الاشياء ان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معه فيها، وقال ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء الكلب، عن اقعاء الايه، الكلب. شفت انت قاعدة الكلب. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يكره للمصلي اقعاؤه في الجلوس، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقعاء الكلب، ولان الانسان لا يستقر في حال الاقعاء لانه يتعب، لانه يتعب. والاقعاء له صور، له اكتر من صورة. الصورة الاولى ان يفرش قدميه، يعني يجعل ظهورهما نحو الارض، ظهر مش احنا قلنا في الاول بقى وشرحنا التأصيل للرجل ايه، ظهر الايه، ظهر القدم، ظاهر، وسمي ظهر القدم لانه هو اللي ظاهر منها، والتاني سمي بطن القدم لانه ايه، يبطن. طيب، فكان يعني معنى كلمة الإقعاء، أول حالة من الحالات الإقعاء، أنه يجعل ظهور قدميه نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه، يعني على كعبيه بقى، ما احنا قلنا العقب يعني الكعب، مفهومة دي ولا لا؟ اللي هو باطن مؤخر القدم، عارف انت القعدة دي؟ اقعدها كده، أيوة، شايفين القعدة دي؟ اللي هو يخلي ظهر رجليه، ايوه، تبقى على الارض ويقعد هو على الكعبين، دي طبعا متعبة، فده اسمه ايه، دي حالة من حالات الاقعاء، وهذا مكروه لما يلي لعدة اسباب. اولا لانه يشبه من بعض الوجوه اقعاء الكلب، والنبي طبعا والاسلام عامة بيكرم الانسان انه ميبقاش شبه الحيوان. ثانيا انه متعب، وربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صح ولا لا؟ فربنا عايز يريد راحتك سبحانه وتعالى، استغفر الله العظيم يا رب، بلاش كلمة عايز دي. المهم لا يجوز يا جماعة ان حد يقول على ربنا عايز، لان عايز معناها من العوز، والعوز معناها من الاحتياج، والاحتياج لا يجوز في حق الله. تقول يريد، أراد كذا بإرادته يعني بحكمه، مش محتاج حد ان هو ايه يحكم عليه سبحانه وتعالى. المهم ثانيا الحالة ديت قلنا ايه انها متعبة، فلا يستقر الانسان في حال جلوسه على هذا الوجه. برضو دي كمان في حاجة ان مش هتخليك ان انت تطول في القعدة بتاعتك في الصلاة، ده هتخليك قلقان وعايز تسلم بسرعة وتخرج. ده الحالة الاولى من حالات الاقعاء، الصورة الاولى. الصورة التانية ان ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ينصب قدميه زي ما احنا قلنا قبل كده لما تكون ساجد وانت دماغك في الارض جبهتك وانفك وانت ساجد بتبقى رجلك عامله ازاي؟ منتصبه، يعني اصابع رجلك متجهه للقبله ورجلك واقفه منتصب معايا. هو بقى لما يقوم يقعد يسيبها زي ما هي كده ويقعد عليها وهي واقفه كده منتصبه، فيجلس على عقبيه اللي احنا بنسميهم الكعبين. وهذا لا شك انه اقعاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وبعض اهل العلم كما جاء في كتاب الانصاف قال ان هذه الصورة من الاقعاء من السنة، لان ابن عباس رضي الله عنهما قال انها سنة نبيك في حديث صحيح رواه الامام مسلم في كتاب المساجد، ولكن اكثر اهل العلم على خلاف ذلك وان هذا ليس من السنة ويشبه، والله اعلم والله اعلم، ان يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنة سابقة نسخت بالاحاديث الكثيرة المستفيضة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش رجليه اليسرى وينصب اليمنى كما شرحنا في صفة صلاة النبي. يعني معناها ان دوت حديث قول ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه الجلسة ان الواحد يعمل رجليه كده ويجلس على كعب بين رجليه ويخلي رجليه منتصبة، ان دوت سنة كما قال في الحديث الصحيح مسلم انها سنة نبيك. فذهب كثير من العلماء الى ان هذا الحديث منسوخ، يعني ده حديث قديم قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في صفة الصلاة وفعل صفة الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. وكثير من الصحابة لما علم التابعين وغيرهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم علمها لهم بطريقة ان كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى، فدي نسخت قول ابن عباس رضي الله عنهما. دي الحالة التانية من الايه، يبقى الحالة الاولى من صور الاقعاء ان تخلي ظهر القدم على الارض وتجلس على العقب. الحالة التانية انك تنصب باقي القدم منتصبة باتجاه الاصابع للقبلة وتجلس على العقب. الحالة التالتة وهي اقربها مطابقة لاقعاء الكلب، ان ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على اليته، ينصب فخذيه يعني وقف فخده وساقيه، الساق العظمة اللي بتربط الفخذ بالايه بالقدم، ويجلس على اليته على مقعدته، ولا سيما ان اعتمد بيديه على الارض، يحط ايديه جنبه ايه على الارض. وهذا هو المعروف من الاقعاء في اللغة العربية. تعرف تقعد القعدة دي؟ اقعد بقى على الارض، اقعد خلي المقعدة على الارض. ايوه شفت انت بقى رجلك عامل ازاي، ويحط ايديك كده زي ما انت عامل ايديك كده اهو. دي قعدة، هي دي بقى اللي ورد عنها الايه الاقعاء في اللغة العربية. ده دي صورة، الصورة الثالثة ما لسه هقولها. الصورة الرابعة بقى من الاقعاء، الصورة الرابعة من الاقعاء، ده انا بتكلم على الاقعاء وده اللي نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم. الصورة الرابعة من الاقعاء ان ينصب قدميه ويجلس على الارض بينهما، ينصب قدميه ويجلس على الارض بينهما، تشبه القعدة اللي انت كنت قاعدها دي كما جاء في الشرح الممتع. في فايدة هنا بقى، الاقعاء على هذا المعنى لا يجوز للادلة المتقدمة. الاقعاء على المعاني اللي اتكلمنا عنها دي لا يجوز للادلة المتقدمة، لكن انبه كما جاء في فقه السنة يقول الشيخ انبه على ان للاقعاء معنى اخر، معنى اخر، وهو نصب القدمين ووضع الاليتين على العقبين في الجلوس بين السجدتين، وهو مشروع كما تقدم. اللي هو ايه بقى؟ اللي بين بين السجدتين، اللي هي لما تكون انت ساجد هتقوم تقعد، تقعد كده عادي، او تقعد باي صورة من صور الاقعاء بين السجدتين، لان انت ما بتقعدش قعدة التشهد، ما بتطولش فيها، انت بتقعد ايه قعدة بسيطة وبعدين ترجع تاني، ترجع تاني للسجود. وعلى فكرة كمان برضو من الاخطاء دي يعني بنتكلم عنها، ان كتير من الناس بيقعد القعدة اللي ما بين السجدتين قعدة بسيطة جدا في الوقت، لا ده هو السنة انك تطول فيها كمان، اما تيجي بس تحينها. الخطأ الرابع عشر، عدم معرفة صفة الجلوس بين السجدتين. عدم معرفة صفة الجلوس، شكل الجلوس ما بين الايه السجدتين. بعض المصلين لا يعلمون السنة في الجلسة التي تكون بين السجدتين، فتجد احدهم يضع قدمه على الاخرى، والكلام اللي احنا اتكلمنا عنه في اللقاء الماضي الى اخره بقى. والذي جاء في السنة كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها، خلي بالك بقى عشان هنقول الايه شكل الجلسة اللي ما بين السجدتين اللي هو الخلاصة بقى. عن عائشة رضي الله عنها انها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت فيها ان وتكلمت في حديث يعني تقول وقالت وكان يفرش رجله اليسرى، يعني يحطها على الارض، وينصب رجله اليمنى خلى وفا، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وده حديث صحيح رواه مسلم كما قلنا. وهي ايه بقى عقبة الشيطان دي؟ هي ان يلصق مؤخرته ويديه بالارض وينصب ساقيه، يعني يقعد بمقعدته على الارض ويضع يديه الاثنين على الارض، ايوه، وينصب ساقيه كده. دي قعدة ايه؟ الشيطان. وعلى فكرة بالمناسبة الشيطان برضو ما ينفعش لو انت مثلا ماشي في الطريق، الحذاء بتاعك مثلا اتقطع، انت لابس ايه؟ فردتين، صح، في رجلك اليمنى ورجلك اليسرى. طب فردة مثلا اليمنى اتقطعت مثلا يعني، او اليسرى اي واحدة يعني، فانت عملت ايه؟ رحت ماشي بفردة وفردة لا، دي ماشية الشيطان ولبست الشيطان، فيتقلعهم الاثنين مع بعض، يتلبسهم الاثنين مع بعض. ولو واحد مش عارف ان دي ماشية الشيطان هقول ايه ده؟ هقول الانسان اللي ماشي ده ايه؟ اهبل او عبيط او مجنون او متخلف، فليه؟ اما تمشي حافي مش هقول عليك كده، تفهم ازاي؟ لانه هيبص، ده ماشي حافي، ده يبقى معنى كده ان ايه؟ وعلى فكرة حافي دي في اللغة العربية برضو يعني من ان هو حفاة عراة غرلة، المهم يعني، فحافي دي يعني معناه ايه؟ ماشي خلاص هو حافي ليه ده، فيبص في ايديك يلاقي معاك الحذاء يقول حذاء اتقطع. طيب الخطأ الخامس عشر، ترك الدعاء بين السجدتين. تلاقي واحد سجد وقام قعد وراح سجد تاني، عمل ايه بقى؟ ما عملش حاجه. لا، في دعاء يا حبيبي ما بين الايه؟ ما بين السجدتين، لان من الناس من يترك الدعاء بين السجدتين، وهذا مخالف لهدي النبي الامين عليه افضل الصلاه وتم التسليم، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود في كتاب الصلاة، والنسائي في كتاب التطبيق، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ورواه أيضا أحمد في المسند وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. الله صلى الله عليه وسلم، ده مش ده بس، ده واحد من الأدعية. وأيضا في حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وفي رواية أبي داود وعافني، مكان كلمة ايه؟ واجبرني، يعني عند ابو داود يقول لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، وصلت؟ والرواية التانية واجبرني. انت لما واحد مثلا ماشي ووقع على دراعه، دراعه اتكسر او اتجزع، بيروح للطبيب بيعمل فيه ايه؟ لو مش مكسور كسر جامد بيعمل له حاجة اسمها ايه؟ جبيرة. يعني ايه جبيرة؟ عشان يكبر كسره. ولذلك الله سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنى الجبار، مش زي ما كل ناس وكتير من الناس فاهمينها، فاكرين ان كلمة الجبار دي يعني حاجة صعبة، لا، دي جبار على الكافرين جبار للمؤمنين. خلي بالك في فرق بين كلمة على، ها، ربنا جبار عليهم، قوي عليهم، قاهر ليهم، انما جبار للمسلمين للمؤمنين يعني يجبر كسرهم ويجبر ضعفهم، يعني معناها رحيم. يبقى جبار بالنسبة للمسلمين تساوي رحيم، وجبار بالنسبة للكافرين تساوي قاهر وقهار ومنتقم. فهمت ازاي؟ فانت لما تكون تدعيه ممكن تدعيه باسمه جبار، يا رب يا جبار، اه، انتقم من اعداء الاسلام واجبر كسرا وارحم. فهمني؟ نكمل ان شاء الله الخطأ السادس عشر بعد الاذان. الخطأ السادس عشر هو تحريك الاصابع بين السجدتين، تحريك الاصابع بين السجدتين، وهذا امر شائع بين المصلين، وهو مخالف لهدي النبي الامين عليه افضل الصلاة واتم التسليم. فالثابت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان لا يفعل ذلك الا في التشهد، كان لا يفعل ذلك الا في التشهد، يعني تحريك الاصبع امتى؟ في التشهد، مش بين الايه؟ مش بين السجدتين. الخطأ السابع عشر هجر سنة اطالة الجلوس بين السجدتين، هجر سنة، يعني ده من السنة وكتير من الناس بتهجر، هجر سنة اطالة الجلوس بين السجدتين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد في الجزء الاول صفحة 239، وكان هديه صلى الله عليه وسلم اطالة هذا الركن بقدر السجود، اي اطالة يعني الجلسة اللي هي ما بين السجدتين، وهكذا الثابت عنه في جميع الاحاديث صلى الله عليه وسلم بقدر السجود، يعني على قد ما سجد، سجد مثلا دقيقة يبقى هيقعد ايه الجلسة اللي ما بين السجدتين دقيقة، سجد 3 دقايق يبقى هيقعد الجلسة اللي ما بين السجدتين 3 دقايق، وهكذا يعني في التقريب يعني. وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد، خلي بالك بقى، قد اوهم. ده حديث صحيح رواه مسلم، ومعنى اوهم اي اسقط ما، او يعني اسقط ما ايه، ما بعده. اه، وهذه السنة تركها اكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي او قد اوهم. ده حديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب الاذان ومسلم في كتاب الصلاة. واما من، خلي بالك بقى، يبقى الاصل دلوقتي السنة دلوقتي ان ايه اللي يحصل؟ الاطالة بين السجدتين. ايوه، الاطالة بين السجدتين. اما من حكم السنة، خلى السنة هي الحاكمة، ولم يلتفت الى ما خالفها، فانه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. يعني انت جيت تصلي بالناس فجلست واطلت في الجلسة اللي ما بين السجدتين، بعد ما خلصت صلاة الناس قالت لك ازاي يا عم الشيخ، بس انت ليه بتقعد تطول في الجلسة اللي ما بين السجدتين؟ قلت لهم انا كده بعمل زي النبي، انتوا بتعملوا زي مين؟ صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثامن عشر رفع شيء للمريض ليسجد عليه، رفع شيء للمريض ليسجد عليه. فمن الناس من يقوم بوضع شيء ليسجد عليه اذا كان مريضا لا يستطيع السجود على الارض، وهذا خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. طب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي قدر عليك هذا الأمر، أنت دلوقتي عايز ليه تسجد على الأرض؟ خلاص ربنا سبحانه وتعالى رفع عنك الأمر ده ما دمت لا تستطيع، مش قادر تصلي يا سيدي وانت قائم صلي وانت جالس، مش قادر وانت جالس صلي على جنب، مش قادر صلي بعينيك وبقلبك يا سيدي، المهم ان انت تصلي، هو ده المطلوب منك تصلي. المهم ان انت ايه، ما فيش مية اتيمم بالتراب، ما فيش مية ولا تراب صلي فاقد الطهورين، المهم برضو هتصلي هتصلي فهمني؟ هتصلي ايه؟ هتقولي طب ازاي، طب واحد فاقد الماء يصلي بيتيمم؟ طب دي مفهومة، ما فيش مية هيجيب تراب ماشي، طب واحد مش لاقي ماء ولا تراب، طب ازاي مش هيلاقي ماء ولا تراب؟ انه مثلا يكون متعلق، يكون متكتف، يكون مسجون مثلا في مكانه اي حق، يكون مثلا مصلوب، بس مش مصلوب يعني معناه اللي هو يدقوا فيه المسامير، لا زي النصارى المخاليل يقول لك ربنا اتصلب وتدقي في ايده مسامير وبتعبده برضو ما شاء الله عليه. تفهم ازاي؟ طب ازاي انا نفسي افهم يعني، طب هو لما هو لما هم ربنا نزل من السماء ونزل اتصلب على الصليب 3 ايام واتدقت في ايده المسامير واتحط على راسه وعصن الشوك الكلام ده، انا نفسي افهم يعني، امال مين اللي كان بيحكم الكون في الثلاث ايام دي لما هو كانت ايده متكتفه؟ عشان كده ربنا قال لك دايما تقرا في الصلاه ولا الضالين، ضالين. يبقى اذا يا جماعه بنقول ان من الخطأ ان الانسان وهو بيصلي اذا كان مريض لا يستطيع السجود ان هو يضع شيء يسجد عليه طالما هو مش قادر يسجد على الارض، فيقوم رافع مثلا يحط كرسي، يحط مخدة، يحط عصا، بص ليه بيجيب اي شيء بحيث ان هو ايه جبهته طوله في السجود، ده خطأ طبعا. ايه الصواب بقى؟ الصواب ان يومئ برأسه اذا لم يستطع السجود على الارض، يعني هو قاعد كده على كرسي مثلا يوم يومئ برأسه يحرك بس راسه ايه ينحني كده قليلا كده معناه ان هو ايه ركع، وعلشان يسجد يوم يخفض نفسه اكتر يعني يوطي ايه اكتر فيجعل سجوده اخفض من ايه من ركوع لما مطلوب منه ان جبهته تلمسه ولا اي حاجة. والدليل على كده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عاد، عاد يعني ايه؟ مش عاد يعني رجع، لا عاد يعني راح يعود مريض يزوره. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اصحابه مريضا، راح يزور رجل ايه من اصحابه ايه مريض، وانا معه. ده مين ده؟ مين اللي كان مع النبي؟ سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب، خلي بالك بقى. فدخل عليه وهو يصلي على عود، جاب عود خشبة كده ايه بيصلي عليه، فوضع جبهته على العود فاومى اليه يعني سجد عليه يعني، فطرح العود. ده مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم شال منه الايه العود دوت، واخذ وسادة، راح جاب مخدة عشان يصلي عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك، يعني شيل الوسادة دي، شيل المخدة دي، ما تسجدش عليها، ان استطعت ان تسجد على الارض والا فاومئ ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وده حديث صحيح رواه الطبراني في المعجم الكبير واسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات كما في سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني. وذهب جمهور اهل العلم الى كراهة سجود المريض على شيء يرفع اليه سواء وسادة او عود او نحو ذلك. يبقى المريض الاصل في انه يعمل ايه؟ هو جالس مكانه كده يومئ بس، ينحني، يومئ ايماءه بالركوع وايماء اخفض منها بالسجود، لا يحط عود ولا مخدة ولا اي شيء يسجد عليه. قال مالك في المريض، الامام مالك يعني رحمه الله تعالى، قال في المريض الذي لا يستطيع السجود، قال ايه؟ قال انه لا يرفع الى جبهته شيئا ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا يسجد عليه، وهذا كما جاء في المدونة الكبرى. وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا يرفع الى جبهته شيئا ليسجد عليه، لانه لا يقال له ساجد، هو يعني لما يطلع حاجة كده بحيث ان يسجد عليه كده يبقى الناس بتقول عليه ان هو سجد يعني، يعني هو مثلا بيقول لك اصل انا مش طايل الارض عشان خاطر جبهتي وانفي يلمسوها عشان ابقى ساجد، فراح مطلع لنفسه مخده او عصايه بحيث ان هو يلمسها او كرسي عشان يسجد عليه، بحيث يعني الامام الشافعي بيقول يعني هو مفكر كده ان هو كده يتقال عنه ان هو ساجد يعني حتى يسجد بما يلصق بالارض، يبقى هو كده ساجد على الكرسي والكرسي موصل بالارض، فهو يبقى كده واصل ايه، يبقى هو كده ساجد على الارض يعني. انت فاهم قصدي ايه؟ فان وضع وساده على الارض فسجد عليها اجزاه ذلك ان شاء الله تعالى. قال لك لو هو اصلا حطت وساده على الارض وهو جاي يسجد على الارض، مثلا ممكن يكون عنده مرض في ايه، في جبهته وانفه مثلا، ممكن يكون فيه التهاب مثلا في البشرة بتاعته بتلتهب بسرعة، فمحتاج او ما يقدرش ان هو يحط راسه جبهته وانفه على مكان خشن او مكان صلب، فمحتاج مكان ايه لين، فرح جايب شيء طري زي المخدة مثلا وسجد عليها وهو على الارض اجزاء ان شاء الله، كما جاء في الام للامام الشافعي. وهذا الذي يتفق مع يسر الاسلام وسهولته ورفعه الحرج والمشقة عن المريض في الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله رفع الحرج عن المريض في الصلاة وصلى جالسا، ولم يرفع شيئا يسجد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما مرض صلى الله عليه وسلم بمرض الحمى قبل موته صلى الله عليه وسلم، صلى وهو جالس ولم يسجد صلى الله عليه وسلم على مخدة ولا على عصاية ولا على أي شيء، إنما كان يومئ صلى الله عليه وسلم إيماء برأسه، وإيماء أخفض منها اللي هي تدل على السجود. بل وأمر صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا كان أحدهم أحد منهم مريضا أن يصلي على قدر طاقته، على قد ما تقدر، بل قد نهى صحابته عن الصلاة على الوسادة والعود كما تقدم في الحديث. ولا شك أن السجود على حجر او على عود او على وسادة ونحو ذلك فيه تشبه بارباب الاوثان والاصنام واصحاب البدعة والخرافة. فلهذا لما سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة المريض على العود قال للسائل لا امركم ان تتخذوا من دون الله اوثانا. ايه ده؟ طب ده احنا يا عبد الله يا ابن عمر احنا مش هنشرك بالله يعني، احنا مش بنعبد اصنام. لا بس عشان ده فيه تشبه بعباد الايه الاصنام والمبتدعين، وعشان كده ما تبقوش مبتدعين في الدين. والحق انه اذا عجز المريض، ده الشرط بقى، اذا ايه، اذا عجز المريض عن القيام والقعود للصلاة، عجز عن القيام والقعود للصلاة، تعبان قاعد مش قادر يقوم، صلى على جنبه صح، صلى على ايه، على جنبه. طب ازاي؟ بالمومئا يعني يومئ، يحرك ايه راسه ويستقبل القبلة حسب طاقته او على ظهره مستلقيا اذ لم يستطع، زي مثلا مريض في مستشفى او حاجة مش قادر يتحرك خالص، واحد مثلا مريض عنده شلل او حاجة، ربنا يشفي امراضنا وامراض المسلمين، فواحد مريض نايم على ظهره طول المدة نايم على ظهره، هما اللي بيقلبوه كمان عشان ما تجلوش مرض، عشان ما يجلوش كرحة الفراش يعني، مش هو اللي بتقلب. طب ده يصلي ازاي؟ يبطل صلاة بقى؟ لا ما يبطلش صلاة، لأنه يقع في الكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومن يعمل ايه؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين له ايه؟ حد ما روحك تطلع، اليقين له الموت، فتفضل شغال في العبادة لحد آخر لحظة، فاهمني؟ فالحد آخر لحظة بتعبد ربنا سبحانه وتعالى وبتصلي. تصلي ازاي بقى؟ ما بتتعرفش تتقلب، خلاص صلي زي ما انت عليهم على ظهرك. وده كما جاء في احكام المريض في الفقه الاسلامي، وكما جاء ايضا في القول المبين في اخطاء المصلين للشيخ مشهور حسن سليمان رحمه الله تعالى بتصرف. نختم بالخطأ 19، اطالة السجدة الثانية من الركعة الاخيرة، ده من الاخطاء، اطالة السجدة الثانية من الركعة الاخيرة في الصلاة. فمن الناس من يحرص كل الحرص على التطويل في آخر سجدة في الصلاة وكأنه يودع تلك الصلاة، وهذا خطأ لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من ركوعه، ولم يكن يخص السجدة الأخيرة بالتطويل، إلا أنه كان يجعل آخر ركعتين أخف من أول ركعتين. أخف من إيه؟ من أول ركعتين. من أنت عندك أول ركعتين مالهم؟ فيهم الفاتحة وصورة، مش شرط قصيرة، أنت ممكن تصلي بالمصحف كله، فيهم الفاتحة وصورة، فهمني؟ والركعتين الأخرانين فيهم الفاتحة. طب لو أنا قرأت في الركعتين الأخرانين الفاتحة والصورة جائز برضو، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش على الدوام. في فرق بين الجواز والاستحباب والوجوب، فهمني؟ فده جائز، يعني امر جائز، يعني ممكن، فهمني؟ وما فيش نهي عنه. فاذا طول الامام بتاعك مثلا في الركعة التانية، عفوا في الركعة التالتة او الرابعة، طول بيقرأ الفاتحة وبيطيل فيها، فانت ساعتها مثلا قرأت الفاتحة انت وخلصت، ما تفضلش واقف بقى ساكت وتسرح بقى، ما انت تعمل ايه؟ تقرأ ما تيسر لك من الايات، وعشان برضو تسد الباب على الشيطان، عشان ما يجيلكش ويلاقي فرصة انه يخش لك ايه ويوسوس لك، مفهومة دي؟ فاحنا بنقول ان لما تيجي تصلي برضو من المستحب والسنة، ان ليه كان بيطول صلى الله عليه وسلم في الركعتين الاولانيين؟ مش عشان برضو الفاتحة فقط وان معاها سورة والاخرانيين، لا لا، علشان الركعة الاولانية كمان السنة انك تطول فيها عن التانية كمان. ليه؟ عشان تدي فرصة للناس انهم اللي جايين متأخر يلحقوك برضو في الركعة الاولى. من الخطأ بقى ان ناس تبص تلاقيه وهو راكع حس ان حد دخله المسجد، فما يرفعش من الركوع الا لما يحس انه دخل معاه فرق. هو انت يا ابني بتصلي ليه ولا لربنا؟ بتصلي لربنا، مالكش دعوه بقى اللي جه متاخر جه بدري، انت مالكش دعوه، خليك مع ربنا وانسى الدنيا حواليك. هو عايز التاني برضه يكتسب ثواب الجماعه تاني بقى ايه؟ هو لو لحق، لو اللي جاي متاخر ده لحق الامام قبل ما يسلم، لو لحقوا كمان في الجلسة الأخيرة بتاعت الشهر لحقوا قبل ما يسلم، خد ثواب الجماعة برضه، خد ثواب الايه؟ الجماعة. لا مش لازم ركعة، لكن في فرق ما بين من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وبين ان من أدرك شيء من الصلاة فقد أدرك الجماعة، في فرق، مفهومة دي؟ يبقى احنا كده خلصنا بفضل الله المخالفات الخاصة في الايه؟ في السجود، سواء القولية او الفعلية. بإذن الله يوم الاثنين الجاي نتكلم عن المخالفات الخاصة بالتشهد. نعم؟ يعني الأخيرة واحد يبقى خلاصة الملحوظة الأخيرة أو الخطأ الأخير، إن واحد ما يفرقش بين سجدة وسجدة. السجدة الأخيرة في الصلاة ما تطولش فيها عن السجدة اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها من أول الصلاة. أنت سجدت مثلا السجدة الأولى 3 دقايق، خليهم برضو قريبين منها، مش تيجي في كل سجدة 3 دقايق وفي الأخيرة تقول لي نص ساعة. لا، انت لو مع نفسك في البيت بقى خلي كل السجدات كلها طويل يا سيدي، اسجد سجدة واحدة بس طول فيها لحد ما تموت، مفيش مشكلة عادي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم.